أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي ربي وسلم على سيدنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، سلام من الله عليكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة والفاضلات، في هذا اليوم الطيب المبارك الذي نلتقي فيه على مائدة علم الحديث النبوي الشريف في درسنا 11 من دروس شرح الموقظة لسيدنا الإمام الذهبي. الأسبوع الماضي نكرر لكم الاعتذار، فلم نستطع يعني أعطاء الدرس بسبب الانشغال في الاختبارات النهائي، وأتوقع أن البعض لديه منكم اختبارات نهائي، الله المستعان. وهذا الأسبوع سبحان الله الساعة 9 في موعد مسبق وأنا كنت في غفلة عنه، فقررنا أن نقدم الموعد ساعتين، لكن من الأسبوع القادم إحنا في إجازة شهرين وعشر أيام، وأنا يعني حتى لن أعود إلى البلاد، سأبقى في هنا في الدوحة، فإن شاء الله أن نكون في هذول الشهرين نكمل نضع خطة لإكمال الكتاب كاملا، لإكمال الكتاب كاملا، حتى إن شاء الله ما يأتي نهاية الصيف شهر 8 إلا ونحن قد فرغنا من الكتاب. هذا أولا. وثانيا، الحقيقة أنه من الواجب علينا جميعا كطلبة علم ودعاة أن نقف وقفة تعزية للأمة الإسلامية بأسرها على موت فقيد الدعوة الإسلامية وفقيد العالم الإسلامي كله، ليس فقيد دولة ولا يعني محطة أو مكان، هو الشيخ أحمد القطان. فنقول رحمك الله يا شيخ أحمد وغفر لك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني في روضة من رياض الجنة، وأن تكون يعني في غفران من الله سبحانه وتعالى، وأن يغفر ذنبك ويستر عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في عنديين رفقة النبيين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا. شيخ أحمد القطان أنا حقيقة لا أعرفه شخصيا، لم أكن في الكويت، لكن ما رأيت أحدا إلا وذكره بخير، ومنبره اللي سخره بالأقصى منبر الدفاع عن المسجد الأقصى كان يعني معلما من معالم الكويت، وما زال أهل الكويت في خير وإلى خير، والأمة بأسرها هكذا لا نعدم من الخير. شيخ أحمد من العجائب اللي أنا حقيقة رأيت خلال الفترة البسيطة اللي في اليوم هذا، يعني خلال وفاته سبحان الله كل الأمة تجمع على الترحم عليه، ويعني يجمع على فضائله من شتى يعني من شتى زي ما بقول من شتى الأصناف، من شتى الألوان، من شتى الدعوات المختلفة، أو من يعني الأفكار العلمية المختلفة، كلهم يثنون عليه. هذا يعني إن شاء الله عاجل بشرى المؤمن وأنموذج حقيقة. الشيخ أحمد نعده بإذن الله سبحانه وتعالى والله أحسبه أنموذجا من النماذج التي حري بالدعوات أن تدرسها وأن تصنع مسار الدعاة على ضوء هذا الرجل وعلى ضوء سيرة هذا الرجل العطرة. نحن بحاجة إلى نماذج معاصرة، هذه النماذج المعاصرة تكون قدوة لشبابنا، قدوة لدعاتنا، قدوة لشيوخنا، قبل أن تكون قدوة للناس بشكل عام، حتى فعلا نؤسس يعني دعاة من هذه النوعية. إذا ما انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمة كلها يعني تنعى، وهذه حقيقة نسأل الله أن تكون كما قلت من عاجل بشرى المؤمن. مرة أخوة إخواننا اللي على الفيس، إذا أحببتم الحضور من المنصة على الزوم، فالرابط موجود في يعني الرابط موجود في أعلى البث، ها هو نزلناه، ونسعد بكم هنا وهناك، لكن يعني على المنصة بيكون الكتاب بين أيدينا وبيكون العرض بين أيدينا. تمام. موضوع الذي نحن فيه في هذه الجولة من القراءة في كتاب الإمام الذهبي كانت هي الحديث المضطرب والحديث المعلل، الحديث المعلل والحديث المضطرب. ووقفنا عند القضية التي قلنا عنها إنه العنوان هذا جاء من تركيبة عدة نسخ فعلها الشيخ عبد الفتاح، الله يرحمه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وكنا في محاضرة عرضنا يعني أحبه هكذا بس أستعرضه سريعا، ومن أحب أن يأخذ هذا العرض نرسله له إن شاء الله، ما عندنا مشكلة نرسله بس على صيغة البي دي أف. حبينا عرضنا نحن وإياكم كيف تعرف الخطأ من الصواب، وقلنا أنه لابد من خطوة جمع الروايات، لا يمكن أن يحكم على حديث. لا أريد أن أستعرض يعني أقرأ ما سبق وأن أتحدث فيما سبق، إنما نستعرضه بشكل سريع حتى نستوعب يعني الكلام اللي سنقرأه الآن، ويعني نتداوله وقد نخالف فيه سيدنا وإمامنا وشيخنا الإمام الذهبي رحمة الله عليه. أولى خطوات معرفة الصواب والخطأ لا يمكن أن تكون إلا من خلال جمع المرويات. والفرق بيننا بين المتأخر القصد والمعاصر من جهة والناقد المتقدم من جهة أخرى في الأعصار السابقة، أن الروايات كانت حاضرة على لدى النقاد في محفوظاتهم وفي عقولهم وفي أذهانهم، وبالنسبة لنا المرويات نأخذها من كتب الرواية. ففرق بين نقاد المحفوظات ونقاد الصحف، إحنا إذا جاز أن يسمى عملنا عمل نقدي فنحن نقاد الصحف، اعتمدنا على الروايات الموجودة في الصحف وفي الكتب وفي بطون كتب الرواية، بينما النقاد الأوائل كان هؤلاء ينتقدون الأحاديث بالمقارنة في محفوظاتهم. لأجل ذلك وجدنا هذا الكلام الذي يقوله مثلا يحيى بن سعيد القطان: إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا فيه يتيم، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تبن علته، لو لم يكن الحديث عندي من 50 وجه ما عقلناه أو من 30 وجه ما عقلناه. وهكذا هذه حالة الجمع للرواية نجدها لدى أغلب علماء النقاد وأغلب العلماء المتحدثين، حتى من ممن بدأ يؤصل للظاهرة النقدية. طب جمعنا الروايات، وهذا أنا بقولها خارطة الطريق للإخوة اللي مصححوا ويضاحفوا، جمعنا الروايات وخرجنا الأحاديث وجبنا البطاقات الأحاديث كلها، ثم ماذا نفعل؟ كان النقاد يعملون هذه التي نسميها المعارضة أو المقارنة أو الاعتبار، هذه مهما نسميها ما عندناش مشكلة، لكن الروايات حينما تجمع لا تجمع هكذا عبثا، إنما تجمع حتى نعقد مقارنة فيما بينها، حتى نعارض بعضها مع بعض، حتى نضرب بعضها ببعض، فنرى أين الصواب وأين الخطأ، نرى أين الصواب وأين الخطأ. لا يمكن يا إخوتي أن ندرك واقع الرواية وواقع أداء الراوي، لأنه إحنا في عملية العلل هذه اللي كأنه العلة نحكم على أداء راوي. إن راوي أدى، شو يعني أدى؟ يعني أجا قال لك حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، طب كيف نحكم أنه أصاب؟ كيف نحكم أنه أخطأ؟ لابد أن نقارن أداءه بأداء غيره من الرواة ممن شاركه التحمل. يعني كيف ممن شاركه التحمل؟ يعني هذا الراوي الذي روى عن الزهري، نأتي بمن سمع هذا الحديث عن الزهري ونقارن فيما بينهم. لاحظوا، جمعنا أول إشي الروايات عن الزهري لهذا الحديث، ثم عقدنا مقارنة بين الرواة عن الزهري حتى نتمكن من الوقوف على واقع الرواية. هذه المقارنة وردت في أقوال العلماء في يعني فيما قرأناه سابقا، ولا أريد أن يعني أكرر الكلام حتى يعني بس، لكن يعني حتى ندرك أين نحن. هذه المقارنة ستنتج لنا 3 حالات قلنا لا رابع لها في الرواية: الموافقة أو المشاركة والمخالفة والتفرد. هذه قضية، استوعبوا معي تماما أيها الإخوة والأخوات، هذه القضية التي لا يستوعبها حالات الرواية الثلاث هذه ما بعد المقارنة، الذي لا يستوعبها لا يمكن له أن يستوعب المسألة النقدية، لأن كل الأنواع التي سنأتي ونقرأها من الأحاديث المنكر ولا الشاذ كما سبق لنا أو المدرج أو المقلوب أو المصحف كلها أنواع مخالفة. فإذا ما فهمنا المخالفة وعرفنا المخالفة في تأصيلنا لهذه المسألة، كيف يمكن لنا أن ندرك ما سيأتي من أكلام للعلماء، ما سيأتي من كلام؟ المشاركة أيها الإخوة ترتبط بالحديث المقبول غالبا، إلا أن يكون الراوي سراقا متروك الحديث كذاب، هذا لا لا لا عبرة بروايته. كيف يعني؟ أنا أقول لكم كيف. يأتي راوي متروك، في مرة من المرات شارك الثقات في روايته، هل في قيمة لروايته؟ هذا لا توجد قيمة لروايته. لكن راوي ضعيف لين الحديث متوسط الضعف لم يصل إلى مرحلة الترك، هذا شارك الثقات في روايته، هذه الرواية التي شاركهم فيها أصاب هنا ولا لم يصب؟ فلا، أصابها في هذه الرواية، فروايته هنا رواية صحيحة. رواية صحيحة بالمفهوم الاصطلاحي ترى لدى المتقدم، وهذا ما فسر لنا أسباب تخريج البخاري ومسلم بأحاديث رواة ضعفاء هم لم يعتمدوا عليها أصالة في الصحيح ولم يعتمدوا عليها في أصول الصحيح، لكن لما هذا الضعيف شارك الثقات أراد الإمام البخاري والإمام مسلم أن يقول لنا ضمن منهج النقاد إذا كان هذا الراوي وافق الثقات في أداء الرواية فهو أصاب، فإذا ما أصاب نحكم على حديثه بالصحة. لأجل ذلك الحكم ليس لحال الراوي، يعني حكمنا على الحديث صحيح ضعيف مش مشان الراوي ثقة أو الراوي ضعيف، لا، حكمنا لأجل أداء الراوي، هل أدى الراوي أداء صحيحا وافق فيه الثقات أم لا. أما المخالفة والتفرد فهذه حقيقة يعني ينتظمها حالين أو ينتظمها حالان، المخالفة ممكن أن تكون فيها المقبولة وممكن أن تكون فيها المردودة، ليست كل مخالفة مردودة وليس كل تفرد مردود. انتبهوا لهذه الفكرة، المخالفة إذا بنيت على أساس أن هذا الذي اختلف عنه لديه أوجه متعددة من الرواية، تعددت أوجه الرواية عنه كالإمام الزهري، وسنقرأ الآن عند الإمام الذهبي، يقع له الحديث عن أبي سلمة عن أبي هريرة ويقع له الحديث عن سعيد عن أبي هريرة، فحينما رواه رواه بالطريقين كل واحدة منفصلة، ورواه في رواية ثالثة جمعهم اثنين مع بعض، يعني في رواية قال الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سمعها من سمعها من تلاميذه، وفي رواية أخرى قال عن سعيد عن أبي هريرة سمعها من سمعها من تلاميذه، وفي رواية ثالثة ماذا قال؟ قال عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. إذا صار ثلاث اتجاهات للرواية. لما أتينا لشخصية الإمام الزهري وعرفنا أنه واسع الرواية، لديه أوجه متعددة من الرواية، لديه يعني سعة هائلة في الرواية، قلنا أن مثل هذا النوع من المخالفة يقبل لأنه بني على أساس تعدد أوجه الرواية. لكن المخالفة المردودة هي المخالفة التي تبنى على التأكد من وجود الخطأ، من وجود الخطأ. بنحو ذلك التفرد، التفرد يبنى على أساس سعة اطلاع الراوي، يعني لما يجي نافع يتفرد بحديث عن ابن عمر لا يرويه أحد، نافع واسع الاطلاع عن ابن عمر، مالك مثلا أو شعيب بن أبي حمزة أو هؤلاء الكبار أو شعبة أو سعيد مثلا ابن أبي عروبة أو هشام الاستوائي يتفرد عن قتادة، أمثال هؤلاء في علية القوم عن قتادة، وسع الرواية عن قتادة. مثل هذا التفرد بني على أساس سعة اطلاع الراوي، أبو حمزة الضرير، أبو معاوية الضرير يعيش عند الأعمشي ردحا من الزمن حتى يقول له الأعمش قاتلك الله يا أبو معاوية لقد بقرت علمي. مثل هذا أيها الإخوة والأخوات هذا لا شك ستقع له روايات لا تقع له غيره، لأنه كان يخصه الأعمش، لأنه طول النهار قاعد عند الأعمش لا راح ولا أجى زي ما بيقول. مثل هذا حالته هي التي أدت إلى قبول روايته، ليست مجرد ثقته. فلا نقول مثلا الثقة مقبول الرواية أو نقول الثقة مردود الرواية، لا، هي قرائن، وهذا الفرق بين المتقدم والمتأخر، هي قرائن ندرس الراوي بعينه. هذا الراوي حينما تفرد عن هذا الشيخ مثل هذا التفرد هل بني على أساس سعة اطلاع هذا الراوي؟ وقد انتبهوا لهذا الملحظ، وقد تكون سعة الراوي جزئية، يعني كيف يعني؟ يعني هذا الراوي ليس يعني شديد الملازمة لهذا الشيخ، لكنه مثلا رافقه في سفرة من السفرات، أو تجده هذا الراوي طلب للقضاء، وتوقع هذا كان الكلام في ثابت البناني إذا لم تخني الذاكرة صوبوني لمن يسمعون على الفيس، طلب للقضاء فاختبأ واحد من الرواة ذهب عن ذهني اسمه، فاختبأ عند أحد تلاميذه فترة من الزمن، طلبوا للقضاء رفض القضاء فاختبأ عند واحد من تلاميذه. مثل هذا شو بيعملوا قاعدين؟ هذه المسافة الطويلة من الزمن اللي قضاء عند تلميذي ماذا يفعلون؟ لا شك أنه بده يأخذ منه روايته. فمثل هذه مظناتها مظنات لقبول التفرد، أما رد التفرد فيبنى على أساس أيضا التحقق من وجود الخطأ. هذا التفرد والمخالفة هم العلة، وهي التي لا بد لنا أن نكشفها، وهذا كلام كررنا، الخطأ اللي يقع فيه الناقد لا يكون متعمدا هو الحديث المعلول. أما التعمد في الخطأ، وهنا سأقف عند مسألة حقيقة حدثت معي، التعمد في الخطأ قالوا هذا لا، الآن ما عدا معلولا فأصبح موضوعا في الكذب. لشان هيك العلماء شوف عملوا يا إخوتي وأخواتي، ألحقوا بعضهم ألحق في باب الموضوع من بين له الخطأ ولم يعد، من بين له الخطأ ولم يعد. كيف يعني من بين له الخطأ؟ يعني في راوي من الرواة يروي الحديث بطريقة خطأ، بطريقة خطأ، ثم يبين له الصواب ويعرف أن هذا الصواب هذا لفظ النبي ليس هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويصر على الخطأ، هذا يعامل معاملة الكذاب، لأنه يصر على أنه يعني هذا اللفظ للنبي وقد كشف له الخطأ. فالإصرار هنا إشكالية. يعني بالأمس كنا نخوض مشكلة في حديث من أحاديث يعني لفظ يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، نسب للنبي صلى الله عليه وسلم في موضوع نسخة أمة من بني إسرائيل، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أظنها من إلى الفئران، ثم صاحبنا يعني الله يغفرنا ويغفر له قال ألا ترون، نسب هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا ترون أنها لا تشرب اللبن يوم السبت. هنا انتبهوا، هنا خطأ، إلى الآن إحنا في خطأ. قلنا له يا شيخ هذا الحديث وين موجود؟ قال في صحيح مسلم. قلنا له أكرمنا وبيننا وين في صحيح مسلم. غاب فأتى بلفظ البخاري، خرجنا هذا الحديث وإذا بصحيح مسلم لا يوجد فيه هذا اللفظ، واللفظ ألا ترون أنه يشرب اللبن لا يشرب ألبان الإبل ويشرب ألبان الشاة، طب وين لا يشرب اللبن في السبت؟ بينا له الخطأ أنه هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد لفظ للنبي أنه لا يشرب يوم السبت. عندكم شفتوا في إيران لا تشرب يوم السبت؟ مع أنه هذا الكلام على المتن فيه كلام كثير، يعني مش من حيث النقل، من حيث الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أظنها أمة من الفئران، يعني ما جزم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة المسخ لا تتناسل، فتكون هذه قضت حالها إلى يعني بعد مسخها مباشرة. الفكرة وين؟ بين له المتن الصحيح، هذا متن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس متن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أصر. هنا الإشكالية، هنا الكارثة، أنت تصر على خطأ بين، هذا متن النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم بمتن النبي، يقول أنا رويته بالمعنى أو يعني من محفوظاتي، لا روايتك بالمعنى تجوز ولا محفوظاتك سليمة لأنك غيرت كل المعنى وأتيت بشيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الإصرار هنا يعامل معاملة الحديث الموضوع الذي نذكره بهذه الشريحة، وهو أن الكذب فيه أصبح متعمدا، أصبح الكذب فيه كذب متعمد، مشكلة يا إخوة. هذا الحديث مشان هيك أنا كذبت على صفحتي، إذا بتشوفوا أمانة النص النبوي، أرجو أنه ننتبه لهذا لمن يسمعنا ولمن يراجع مثل هذا الفيديو، أمانة النص النبوي في أعناقنا اليوم مع وجود التكنولوجيا، مع وجود الكتب، مع أن نعتمد النص كما هو. ما في رواية اليوم بالمعنى، وما في أقول والله من محفوظاتي أو كما فهم، ما في اليوم، النص متوفر بين يدينا بسهولة، تفوت مواقع إلكترونية على الشبكة، بتفوت برنامج عندك في مكتبة الشاملة، مع أنه يعني بدها حذر هذه المكتبة، تفوت برنامج جامع الخادمين الحرمين، جامع الخادم الحرمين الشريفين، بتفوت برنامج الآخر جوامع الكلم، كلها أعطتك نص، وأتوقع أنه فيه نوع من يعني نوع عالم من الضبط. ما عاد أنا أقول أي مقال يكتب اليوم لازم يكون النص النبوي كما هو مشكل كمان بتشكيله، أما أن نصر على أن ننسب نصا للنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الخطأ، فأخشى على صاحب هذا أن يقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حكينا يا جماعة أنه يعني الحديث المعلول هذا الذي سندرسه تندرج تحتيه كل هذه الأنواع. يعني لاحظوا الإخوة اللي معنا على الفيس، إحنا عمالنا نعرض شريحة كيف أنه الحديث المعلول وهو الحديث الذي تبين فيه خطأ يندرج أسفل منه تحته الحديث الشاذ فهو حديث معلول، حديث المنكر فهو حديث معلول، المقلوب حديث معلول، المدرج حديث معلول، المصحف طبعا المدرج اللي فيه خطأ، لأنه في مدرج ما فيش فيه خطأ نحو حديث أنا زعيم والزعيم الحميل في ببيت في على الجنة لمن ترك المرأة وهو مشاق، هذا في إدراج لكنه ليس معللا لأنه واضح أنه هذا كلام من كلام الرواة. المصحف المضطرب نوع من أنواع المزيد في متصل الأسانيد، أحيانا زيادة الثقة تكون فيها علة، وهكذا هذه الموضوعات كلها تندرج تحت الحديث المعلول. على كل حال هذه الشرائح استعرضناها احنا وياكم، لا اريد ان اكثر الكلام حولها، لكن نصل الى الخلاصه. العله هي عباره عن خطا الراوي، لاننا النوع الذي ندرسه الان المضطرب والمعلل. العله عباره عن خطا وقع فيه الراوي. طيب السؤال، هل العله مقتصره على احاديث الثقات ولا احاديث الضعفاء؟ مين الذي يجيبنا على هذا؟ من الذي يجيب على هذا؟ هل هي على أحاديث الثقات مقتصرة، العلة تقتصر على أحاديث الثقات أم على أحاديث الضعفاء؟ الذي يجيبنا كتب العلة، لأنه إحنا كما قلنا يا جماعة إنما نستقي التأصيل لهذا العلم من كتب المتقدمين. تأصيل هذا العلم ليس من كتب الإصطلاح، تأصيل هذا العلم كتب الإصطلاح نفسها اعتمدت على كتب المتقدمين، بالتالي الفيصل في هذا هم كتب المتقدمين. فإذا ما عدنا إلى كتاب العلل لابن المديني ولا العلل للترمذي الذي أورد فيه علل يعني أسئلة لسيد الصنعة الإمام البخاري، ولا علل ابن أبي حاتم الرازي، ولا كتاب التمييز لإمام مسلم وهو كتاب علل، أو العلل للإمام الدارقطني، كل هذه الكتب أيها الإخوة والأخوات ذكرت أحاديث معلة، أي أحاديث وقع فيها الخطأ من الثقات ومن الضعفاء. فبالتالي العلة تقع في حديث الثقات وحديث الضعفاء. لكن السؤال، مين الأصعب في الاكتشاف، علل الثقات ولا علل الضعفاء؟ لا طبعا علل الثقات التي تميز لأجل فيها وتميز في إخراجها أئمة كبار حفاظ نقاد، هم نقاد الحديث، هم نقاد الحديث. إذن هؤلاء نقاد الحديث، هؤلاء نقاد الحديث، السيد أحمد بزورنا الآن، هؤلاء نقاد الحديث هم الذين اكتشفوا لنا علل الثقات وميزوها. وهذا يحتاج إلى عالم موسوعي اللي بده يكتشف لنا حديث الثقات. النقطة الثالثة، العلة تعرف من خلال المخالفة ومن خلال التفرد. هذول المشان هيك قال الإمام ابن صلاح، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي ومخالفة غيره مع قرائن تنضم إلى ذلك، تنبه العارف على هذا الشأن على يعني وصل للمرسل أو إرسال للموصل أو وقف للمرفوع. وهذه العبارة التي قالها ابن صلاح حقيقة من أجمل ما قيل في وصف العلة. يشكل هذا النوع من المخالفة والتفرد أهم مناهج المحدثين في كتب في معرفة العلل أو في التعليل. المصنفات اللي فيها كما قلنا سابقا، العلل ابن المديني، العلل ابن أبي حاتم الرازي، العلل ومعرفة الرجال الإمام أحمد، هذه في النص في الاسم، علل الترمذي الكبير، ويعني العلل الإمام الدارقطني. ناهيكم عن كتب السؤالات، الكتب التي هي مظنة العلل كتب السؤالات، وكتاب كتب التواريخ لا سيما كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري. أمام هذا نعود للنص الذي بدأنا بقراءته، وقد نضطر نعيد فقرة حتى نربط الماضي باللاحق والسابق باللاحق. أمامنا النص للإخوة اللي يتابعونا على الفيس، الله يرضى عنهم. النوع 19 الإمام الذهبي يقول المضطرب والمعلل، وسبق وقلنا أن هذا العنوان صنع من الإمام من الشيخ الكريم رحمة الله عليه، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ويبدو أنه هو يعني ذكر في الحاشية تحت أنه جمع أكثر من نسخة. طيب لاحظوا ماذا يقول، ما المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث، ما روي على أوجه مختلفة. طبعا هنا نلاحظ أنه قصر العلة على المخالفة، قصر العلة على المخالفة. نزلت شوي الصفحة، لا مش كثير. قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول، وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. مرة أخرى يقول فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالفه واهن يعني ضعيف فليس بمعلول، وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يصب لأن الحكم للثبت. احنا اعترضنا المحاضره الدرس الماضي، اعترضنا على هذا الكلام وقلنا انه قصر العله على اخطاء الثقات ليس منهج النقاد، ومحاكمه الدارقطني على ما استقر لدى اهل الاصطلاح مشكله، الدارقطني مثله نؤصل منه مفهوم العله. من الدارقطني، من صنيع الامام الدارقطني، نؤصل مفهوم العله. من صنيع الدارقطني وابي حاتم والامام يعني الامام مسلم والامام البخاري نؤصل مفهوم العله. هنا يشير الى الاتي الامام الذهبي، يشير الى انه الامام الدارقطني اورد مجموعه كبيره من الاختلافات، لانه هنا يتكلم عن الاختلاف. لاحظنا قبل قليل ماذا قال في الصفحه السابقه، قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. طيب شوف بعد هيك جاء ينص على كأنما ينص على نموذج من هذا، فيقول فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه، ويتكلم غير مؤثرة في جملة الحديث، غير مؤثرة على متن الحديث، يعني أنا عندي الحديث صح من طرق كثيرة، جاء واحد راوي ضعيف وخالف الثقات في رواية هذا الحديث، قال هذه غير علة غير مؤثرة. طبعا غير مؤثرة على متن الحديث، لكن هل هي علة ولا ليست علة؟ هذا الخطأ الذي وقع فيه الضعيف علة ولا ليس بعلة؟ بلى هذا علة. اعذروني ثانية بس يا إخوة لأنه فيه إزعاج. المعذرة للقطع. إذن العلة اللي تكلم عنها الإمام الذهبي أنه بما أنه ثبت الحديث هكذا كأنه يقول، وقد يكون فهمي خاطئ، إذا ثبت الحديث من أوجه صحيحة كثيرة ما الداعي لأنه نعلل بالرواية الواهية؟ لا، هو الأوجه الثابتة هي التي كشفت لنا هذا الخطأ. يعني سيدنا الإمام الدارقطني حينما يذكر لنا مجموعة من الروايات الصحيحة لا يذكرها للتعليل، هو يذكرها حتى يجمع لنا الخطوة الأولى وهي جمع الروايات، يجمع لنا الروايات ثم يقارن الإمام الدارقطني فيقول انظروا كيف هنا خالف ما الثقات فهذه روايته معلولة. طبعا هذا الراوي الضعيف حينما وقع في الخطأ روايته لا شك أنها معلولة. فيعني أنا حقيقة العبارة شوي أتحفظ عليها، فيقول وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل فلم يسق. هو لم يسقه للتعليل، ما ذكره من رواية الأثبات لم يسقه للتعليل، إنما ساقه لكشف الخطأ الذي وقع فيه الواهي. قال لأن الحكم الاستبت، طبعا الحكم الاستبت، وما ذكر الإمام الدارقطني رحمه الله الروايات الكثيرة التي هي ثابتة إلا ليكشف فيها العلة التي وقع فيها إما راوي ضعيف أو وقع فيها راوي ثقة. فأرجو أن يكون هذا واضح، وأرجو أنه إحنا نغير من مفهوم العلة لدينا، وهذا أهم في الموضوع، أنه مفهوم العلة ليست هي أخطاء الرواة الثقات فحسب. درسناها كثيرا وللأسف درسونا إياها مشايخنا أنه العلة أخطاء الثقات. لا، مش صحيح هذا الكلام. خلينا نصوب هذا المفهوم حتى نفهم كويس المشتبه، حتى لا ننصدم بواقع كتب العلل. العلة هي الخطأ الذي يقع فيه الراوي، سواء كان هذا الراوي ثقة أو ضعيف. فإن كان ثقة كانت صعوبة اكتشاف العلة فانبرى لها جهابذة النقاد. وبطون كتب العلل وكل كتب العلل تدلنا على هذا المعنى. طيب نكمل الفقرة الثانية. قال فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله. متفقين الآن لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. طيب تمام، ركزوا معي بالعبارة، معلش احنا بدنا نفكك العبارة، لم نريد أن نفكك العبارة. فإن كان الثبت أرسله والواهي وصله، إذن أجينا للروايات، جمعنا الروايات، لما جمعنا الروايات وجدنا أن الرواة الأثبات الثقات أرسلوا هذه الرواية، يعني جاءت روايتهم من رواية تابع عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. طيب الراوي الضعيف وصلها، ذكر الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صار عندي هنا العلة تعارض الوصل مع الإرسال، الوصل مع الإرسال. هل في قاعدة شمولية شاملة نتحدث فيها عن تعارض الوصل والإرسال؟ أبدا، القرائن هي التي تحكم. كويس، هنا بما أن الذي وصل هو الضعيف الواهي، يقول لي سيدنا الإمام الذهبي لا عبرة بوصله لأمرين، وهذا متفقين. الأمر الأول قال لضعف راويه، تمام. والأمر الثاني قال لأنه معلول بإرسال الثبت له. شوفوا هذه العبارة ما أدقها، وهي المعذرة تخالف كلام الإمام الذهبي الأول، إذا أنا فهمت كلام الذهبي صح، وأنا أتهم نفسي قبل أن أتكلم عن سيدنا الذهبي. قال لأنه معلول، أنه المعلول، المعلول الرواية الموصولة. كيف عرفنا علة الرواية الموصولة؟ عرضنا الرواية الموصولة على رواية الأثبات المرسلة، الرواية المرسلة عند الأثبات هي التي كشفت لنا علة رواية الضعيف، فبالتالي سماها معلولة. هنا قال لأنه معلول أي رواية الضعيف. طب فوق شو قال؟ قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يثبت على وجه ويخالفه واهم فليس بمعلول. خلينا نخرج كما بجوز المرة الماضية، إذا كان الإمام الذهبي في الفقرة الأولى يقصد فيها متن الحديث وصحة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، بيكون الكلام ماشي الحال، الحديث بجملته ليس معلول، لكن كان يقصد طريقا بعينها هنا الإشكال. فإذا أردنا أن نعذر للإمام الذهبي نقول أنه في الأولى يقصد علة يعني تحكم على الحديث جملة بالنقد، وهذا غير متوافر لأنه رواه الأثبات على وجه من الوجوه وصحيح الحديث، لكن هذه الطريق غلط. وإن وفي الفقرة الثانية يقصد علة طريق، يعني لدينا يا إخوة مشان يكون واضح الأمر، هذا الكلام مهم حقيقة، في عندنا علة طريق. لو أتينا ونصصنا تذكرنا أن هذه الطريق معلولة، لا يعني بالضرورة أن الحديث بجملته معلول، لأنه ليه؟ رووه الأثبات، رووه الأثبات من طرق أخرى، فهذا الحديث صح مرسلا طبعا. الآن نجي نحكم المرسل، المرسل مش صحيح بشكل عام، لكن هذا الحكم العام. أحيانا بيكون التعليل لطريق، فلا نخلط تعليل الطريق بروايات الحديث كلها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. هنا هذا فكر عالي حقيقة أن تصيبنا الإمام الذهبي، عن أي علم في هذه الفقرة يتحدث؟ ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات. هذا الكلام عن علم الجرح والتعديل. كيف عرفنا الجرح في الرواة؟ لا من حيث العدالة، إنما من حيث الضبط. كيف عرفنا الحكم على الرواة؟ كيف عرفنا جرح الرواة ضبطا لا عدالة؟ العدالة يعني بدها استقراء من واقع الحال اللي بيعيش فيه، لكن جينا للضبط، الأداء، أداء الراوي. كيف عرفنا أنه هذا الراوي ضعيف من حيث الأداء؟ وحكمنا عليه وكان متكلم فيه. قال ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات. لاحظ مخالفة الأثبات هي العلة، مشان هيك دائما نقول يا إخوة علم العلل سابق لعلم الجرح والتعديل، وعلم الجرح والتعديل يعد ثمرة من ثمرات علم العلل، ثمرة من ثمرات علم العلل. علم الجرح والتعديل ثمرة من ثمرات العلم، الحكم على الرواة ثمرة من ثمرات الحكم على المرويات، الحكم على الرواة ثمرة من ثمرات الحكم على المرويات. وهذه العبارة حقيقة على اختصارها لكنها تمثل منهجا راقيا واضحا لدى الإمام الذهبي، لا يقدم فيه الجرح والتعديل على العلل، بل يجعل الجرح والتعديل نتيجة من نتائج العلل. فنحن دائما بنقول يا جماعة، واحدة من الإشكاليات المعاصرة التي ورثناها أننا إنما نحكم على الأحاديث صحة وضعفا من خلال الجرح والتعديل، لا غنى عن الجرح والتعديل. أرجو أن لا يفهم كلامي خطأ، لكن لا نأتي لإسناده ونروح للتقريب التهذيب ونخرج الحديث ونشوف هذا الراوي قال عنه ثقة وهذا الراوي قال عنه ثقة وهذا ثقة، معناته الحديث صحيح. هذه صنعة من لا صنعة له، هذه صنعة كل واحد يتقنها. ابني اللي في صف ثامن إذا دربته عليها كويس وتبعت له وعرفته كيف يطلع الرواة بصير ناقد بهالمفهوم هذا. أبدا عمر الناقد ما كان هيك، هذا ليس حكما. أو إذا كان الحديث رواته كلهم ثقات وفيه راوي صدوق فالحديث حسن، أو إذا ضممنا الصدوق مع الصدوق رفعنا الحديث إلى منزلة الصحيح لغيره. هذه معادلات رياضية لا تصلح في علم الحديث يا أحبتي. بل الحديث إذا لم تجمع طرقه كما قلنا في الشرح، مشان هيك أنا عدت الشرائح هذه، لم تجمع طرقه ولم يقارن بعضها ببعض ولم نقف بعد المقارنة على الموافقة والمخالفة والتفرد، ثم أتينا للمخالفة والتفرد فنظرنا في قرائن قبولها وردها ثم حكمنا. شوف الرحلة الطويلة. البعض يطالبنا أحيانا لما ننتقد بعض الأحكام أنه شو إنتاجك بالحديث، قديش حكمت على الحديث. والله لو أريد أن أحكم بهذه الطريقة في اليوم الواحد على السعادة نطلع أكثر من 30 حديث حكما بهذه الطريقة، لأنها الطريقة سهلة، هذه الطريقة سهلة. قارنوا بين هذا وبين قول علي بن المدينة ربما أدركت علة حديث بعد 40 عاما، ربما أدركت علة حديث بعد 40 عاما. لجمال العبارة أريد أن أقرأها مرة أخرى ثم أعلم أن أكثر المتكلم فيهم تكلموا فيهم يعني تضعيفا ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم للأثبات. تمام، تعالوا نشوف الفقرة الثانية. قال وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد، ثبت اللي هو الآن أنا بسميه حقيقة هذا الثبت بسميه ميزان الرواية. شو بنسميه؟ ميزان الرواية. هذا على فكرة ورد في كلام الإمام مسلم، خليني والله أرجع على الشرائح أستعرض بس كلام الإمام مسلم، لأنه هذا يعني شوفوا هذه العبارة للإمام مسلم. قالوا علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على الحديث على رواية أهل الحفظ والرضا. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، هذا أهل الحفظ والرضا أصبحوا ميزان الرواية، وليس تمة أهل حفظ ورضا لكل الروايات، انتبهوا كويس، بل أحيانا لكل شيخ لديه أهل حفظ ورضا عرفناهم من خلال تتبعنا لسيرة الشيخ وسيرة تلاميذه. فإذا ما أتينا إلى الإمام الزهري على سبيل المثال فأهل الحفظ والرضا مالك ومعمر وشعيب بن أبي حمزة ويعني عقيل أو عقيل الأيلي ويونس الأيلي، هؤلاء يونس بن يزيد الأيلي، هؤلاء هم أهل الحفظ والرضا بجملتهم عن هذا الإمام. فإذا ما أتينا مثلا للأعمش صاحبي الذي شرفت بكتابة رسالة الدكتوراه في أصحابه فنرى أبو معاوية الضرير، نرى يحيى بن سعيد القطان، نرى سفيان الثوري، نرى شعبة، نرى وكيع، هؤلاء المجموعة بمجموعهم بجملتهم شكلوا أهل الحفظ والرضا عن الأعمش. فإذا ما أتيت إلى قتادة ستجد أن أهل الحفظ والرضا عنده ثلاث، سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج وهشام الدستوائي، وهكذا بقية الرواة، وهكذا بقية الرواة ممن دارت عليهم الأحاديث ودارت عليهم الأسانيد. تمام، سماهم الإمام مسلم أهل الحفظ والرضا، سماهم الإمام الذهبي هون قال إذا كان الحديث قد رواه الثبت، الثبت بإسناد، الثبت الثقة هون، شوف كمان الأثبات عندي، إذا رواه الثبت الثقة اللي ثبتنا من روايته بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات يخالفونه. شوف كيف احنا قاعدين نتكلم في اختلاف هؤلاء العليا من القوم، هؤلاء العليا من القوم اختلفوا، جاء واحد من الأثبات روى الحديث إما وقفه إما أرسله إما وصله بإسناد يعني متصل، وقفه الموقوف أرسله المرسل، لكن هذا الثبت المسكين في هاي الرواية خالفوه أصحابه رفقاؤه من الأثبات. فالعبرة هنا بدأ يتكلمنا بالقرائن، قال فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل والعبرة بالجماعة. فلا تعليل نرجع هنا للفكرة، أظن أن الإمام الذهبي يقصد فلا تعليل للحديث بجملته، إنما التعليل لطريق هذا الثبت الذي خالف رفقاءه من الأثبات، لأنه قال والعبرة في الجماعة. هنا اللي كان أتوقع أنه يتكلم بلغته. على كل حال إحنا علينا أن نوضح، نحن علينا أن نوضح، فلا تعليل أي لرواية الأثبات المجتمعين، لكن لرواية الثبت هذا الذي خالف أقرانه أو خالف الأثبات من أهل الحفظ والرضا روايته لا شك أنها معللة. يعني خلينا نعطي مثال، هبوا أن الأثبات الذين يروون هذا الحديث هم مالك من الأثبات، معمر، شعيب بن أبي حمزة، ويعني يونس بن يزيد، خالفهم الليث بن سعد ومن أثبات خالفهم. هؤلاء الأربعة اجتمعوا على أن الحديث يرويه سعيد عن النبي، الزهري عن سعيد عن النبي مرسل، فجاء الليث وخالفهم ورواه متصلا فقال عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي، فأصبح الخلاف كما يقول الإمام الذهبي بين إرسال واتصال، إسناد، أسناد يعني وصل، بين وصل وإسناد وإرسال. لأن مين برجح؟ الإمام الذهبي يقول لك مرجح الجماعة اللي اجتمع عليه الثقات نرجحه. ترى هذه قرينة من القرائن، ولا تكون قرينة مطلقة دائما، قد يرجح الفرد الواحد لأنه نكتشف أنه الخطأ من الشيخ لا من التلاميذ، لكن هو على الأغلب أنه إذا اجتمع هؤلاء الثقات على رواية رجحت على من خالفهم. تمام، هذه اللي اتفق عليها الثقات بتكون هي الرواية الصحيحة عن شيخهم، هذه لا نقول عنها معلة، لكن هذه الرواية التي خالفهم فيها الليل لا شك أنها رواية معلة. فلا تعليل هنا نفهمه فلا تعليل لكل الحديث، إنما التعليل لطريق من طرق الحديث، وإلا وقعنا في إشكالية. طب هذا اللي خالف الأثبات شو نعتبر روايته؟ رواية صحيحة؟ لا، نقول هو وقع في خطأ. فإذا كان وقع في خطأ معناته في علة، والعلة هي الخطأ باختصار شديد. طيب، قال الإمام الذهبي وإن تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم ولم يترجح الحكم لأحدهما على آخر فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابهما، وبالأولى سوقهما لما اختلف في لفظه إذا أمكن جمع معناه. طيب جميل، أقول لك هنا أحيانا بيختلفوا ويتساوى العدد وما فيش مرجح. هذا النوع من الاختلاف هو يقول الإمام الذهبي الإمام مسلم والبخاري يسوق الوجهين، وهذا اللي بعض الباحثين اليوم بيسموه صحة الوجهين. هذا وارد طبعا، وهذا وارد، لكن ليس شرطه تساوي العدد. يعني خلينا لا نأخذ إنه هذا شرط. الإمام البخاري والإمام مسلم يذكر لنا أوجه متعددة للرواية عن لا سيما عن الأئمة المكثرين، العلماء المكثرين كالزهري ويعني قتادة، عن الأعمش أحيانا يذكر لنا أكثر من رواية، ونكتشف أنه في خلاف بين أصحاب الأعمش، في خلاف بين أصحاب الإمام الزهري. تمام، هل هذا الخلاف اللي ذكره البخاري ومسلم خلاف ناتج عن خطأ وقع فيه الرواة؟ أبدا، هذا النوع من الخلاف مرة أخرى ليس لتساوي العدد. يعني هو الإمام الذهبي حصر ذلك أو تحدث بذلك من بوابة تساوي العدد، لا، إحنا بنوسع الدائرة شوي. إذا وقع اختلاف واكتشفنا أن هذا الاختلاف ليس ناتجا عن خطأ، إنما ناتج عن سعة رواية الشيخ الذي اختلف عنه، فقد ورد الحديث عنه بهذه الطريق وورد عنه الحديث بهذه الطريق، ورد عن الشيخ الحديث بالطريقين، وهذا معروف تعدد أوجه الرواية، فبالتالي بيكون هذا الطريقين الوجهين صحيحان، بيكون تعدد أوجه الصواب، تعدد أوجه الصواب. ثم هنا بيقول وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. إذا اختلف اللفظ ومعناه واحد بسوقه، ما فيش عندنا مشكلة في اختلاف اللفظ، احنا دائما نقول انه في اختلاف لفظي. لما تيجي تقارن بين روايات البخاري نفسه، يعني الروايات التي نوع البخاري في اخراجها، ستجد انه اختلف اللفظ لكن بهمنا المعنى. فامكن جمع المعنى خلاص هذه الروايات كلها صحيحه لا اختلاف بينها. مشان هيك احنا دائما نقول شوف وين بدي اروح على مكان اخر. الان في الحديث التحليلي لما نيجي ندرس الطلاب ونحلل لهم متنا من المتون، بنقول اول الخطوات التي يجب عملها قبل الشرح التحليلي للحديث او قبل شرح اي حديث ان يخرج الحديث وتجمع كل الفاظه. ليه؟ لانه اللفظ يفسر اللفظ، قد يكون في ايجاز وايجاز واطناب، قد يكون في اختصار في اطالك، قد يكون في تقطيع، قد يكون في تجميع. هذا كله نجمعه لما نجمع كل الروايات ونتاكد من صحتها. كامل هذه الروايات باختلافها سيؤدينا الى قصه الحديث التي تمكننا من تحليلها. نحو ذلك في العلم. إذا هذا الاختلاف اللي بني على أساس أنه هذا الشيخ يمكن أن تتعدد أوجه الرواية عنه، وهو من المكثرين اللي يكثر من الرواية، ليس فقط من المكثرين، قد يكون الشيخ عرف بأنه يروي بالمعنى، فلا بد أنه اللفظ يختلف عنه، لا سيما إن طال عصر روايته، امتد له 40 سنة وهو يروي الأحاديث وتلقاها الصغار والكبار عنه. توقع الشيخ من الشيوخ يكون يروي الحديث وعرفت عنه روايته بالمعنى، وعرفت عنه الرواية بالمعنى، صغار تلاميذه الذين رووا في آخر حياته وكبار تلاميذه الذين رافقوه في بداية حياته، هل تتوقع أن الرواية بينهم ستكون 100% متوافقة؟ قطعا هذا من الخيال، هذا ضرب من الخيال. ستختلف هذه الروايات، لكن بما أننا نتمكن من جمع المعنى فنحن نتحدث عن تعدد أوجه الصواب. تعدد أوجه الصواب وتعدد الرواية الصحيحة، وهذا في أي أمثلة حقيقة متعددة. وتوقع أختنا الدكتورة والله الواحد الأسماء صارت عنده، شايفين كيف كبرنا ختيارنا، راما، الدكتورة راما نبيل في الجامعة الأردنية كتبت رسالة في هذا الموضوع وأشرف عليها زميلنا الدكتور عبد الرب أبو صعيلي. تعدد أوجه الصواب أو تصحيح الوجهين في الأحاديث التي وردت، قد يكون في اختلاف في النظر إلى هذه الأحاديث لكن هذا الأمر معقول وموجود. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن شوفوا أمثلة الاختلاف، هي بضربنا على أمثلة الاختلاف، أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر. هنا الإبدال ليس خطأ، إن كان خطأ لا شك أنه في علة، حتى لو بدلنا الراوي براوي ثقة، يعني أنت يكون الحديث عن الزهري تبدله بقتادة، فواحد بيجي يقول لك يا عمي قتادة صحيح والزهري صحيح، هذا ثقة وهذا ثقة، لا هنا في خطأ. لكن هنا أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة روى الحديث، مش بثقة صار في قلب في الحديث، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان، شوف واحد يقول عن رجل وواحد يقول عن فلان نفس الشيء، رجل فلان يعني، فيسمي ذلك المبهم فلا يضر في الصحة. يعني إذا واحد قال عن رجل واحد ثاني عن فلان أجى سماه، فيسمي ذلك المبهم عن فلان، يعني يذكر اسمه. اللي قال رجل أبهم، هذا يسمونه المبهم في الإسناد، ثم جاء راوي آخر وسماه، هل هذا بنعتبره من الخلاف اللي يضر في صحة الحديث؟ أبدا، يحمل المبهم على المسمي، من سماه بيكون عنده معلومة زيادة، هذا اللي أبهمه، إلا إذا اكتشفنا خطأ. كيف يعني خطأ هنا؟ فهموني كيف خطأ؟ أنا أقول لكم كيف خطأ. إذا كل الرواة على إبهام الإسناد، إبهام الرجل في الإسناد، وجاء راوي لا يحتمل منه مثل ذلك، ما بنقول إنه التسمية هون صحيحة، لا، لو صحت التسمية لا لذكرها جملة من التلاميذ، لكن إذا كان أغلب تلاميذ الشيخ وأغلب الروايات على الإبهام، وجاءت رواية يرويها صدوق مثلا أو يرويها ثقة لكنه ليس في منزلة متقدمة عند هذا الشيخ، فيسمي الراوي هنا، يعني لا أجزم بالقطع أنها رواية معلّة، لكن هون مظنة العلة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على هذه كلها أوجه من أوجه الاختلاف اللي عم بتصير، وهذا من جميل أنه يذكر الإمام الذهبي. ومن يمارس يا أحبتي كتب العلل سيجد هذه الأمثلة حاضرة طبعا على فكرة. وعلل الدارقطني الذي ذكرها الشيخ في البداية يعني هذه أمثلة أمثلتها يعني الأمثلة على هذه كثيرة. طيب تعالوا لنا النوع الثاني. قال فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. أيوة أجوا جماعة من الرواة، هذول الرواة رووا الأحاديث على عدة أقوال تمام، ومش قادرين نرجح بين قول من هذه الأقوال. هذا أقول لك أنه في مشكلة في إتقان هذا الحديث. طيب أجي ضرب لنا مثل، مثل استثنائي طبعا هذا المقطع. فأما إذا مرة أخرى أقرب، فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقنه. جميل، يدل على أن راويه لم يتقنه. إذا كان هؤلاء الثقات، انتبهوا، إذا كان هؤلاء الثقات الرواة كلهم في منزلة واحدة فالحديث مضطرب. ليه؟ لأن الحديث المضطرب هو الذي رواه مجموعة من الرواة اختلفوا ولا مرجح بينهم. هنا هم بين لكنه ما في مرجح، قال لك هذا هنا بهذه الطريقة يدلنا على أنه في خلل، في شيء لم يتقن لكنه مش قادر يقف عليه. إما الإتقان الخطأ بيكون من الشيخ واختلفوا عليه، وهذا حال رواية أبي إسحاق السبيعي بالمناسبة. أبو إسحاق السبيعي أيها الإخوة والأخوات حينما يختلف عليه ولا مرجح العلة منه، السبب منه. لكن هون بيجي بيقول لك انتبه، مش كل خلاف بهذه الطريقة نتحدث عنه. ماذا يقول؟ نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل. وهذا ذكاء من الإمام الذهبي حقيقة، هذا ذكاء من سيدنا الإمام الذهبي. ولك يا دير بالك يعني مش كل الأوجه التي يوجد فيها اختلاف مش قادرين نجمع بينها تكون هذه دلالة علة ودلالة عدم فهم عدم إتقان للحديث. لا لا لا، في أوجه هيك بحكي لك، وفي أوجه لو أجيت حللتها هي ستعود إلى وجه واحد. طب زي إيش يا سيدنا؟ قال لك كان يقول مالك، لاحظوا هذا المثال قبل شوي ذكرناه، عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة نفس الحديث، حديث واحد. خالف مالك عقيل فقال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة طبعا، لكن هون اختصر الإمام الذهبي، عن أبي عقيل قال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. خلاف مالك مع عقيل هنا في ابن المسيب وأبي سلمة كويس. قال ويرويه ابن عيينة، ونحن نتكلم عن الطبقة الأولى في أصحاب الزهري، رغم أن ابن عيينة في آخرها فهو من صغار أصحاب الزهري. جاء وروى الحديث عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا عن أبي هريرة. فانظروا هداني وإياكم الله، الرواية الأولى والثانية في المحصلة عادت إلى وجه الرواية الثالثة، الرواية الثالثة جمعت لي الروايتين. وهذا وارد كثير عن الإمام الزهري، لا سيما في روايتي يعني في روايتي عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة، أو أحيانا يكون عن سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، فتارة يقول عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وتارة يقول عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري، وتارة يقول عن الزهري عن ابن المسيب عن سعيد وأبي هريرة معا. فمثل هذه الروايات صحيح تنوعت لكنها في المحصلة عادت إلى رواية واحدة، تارة فرقها وتارة جمعها. لو أردنا أن نسأل سؤال، ونحن الآن أنهينا هذا النوع ولم ندخل إلى نوع جديد، يعني سنأخذ المدرج في الدرس الآخر إن شاء الله، في الدرس القادم الدرس الثاني عشر. لو سألنا سؤال، ثمت، والمعذرة ما اليوم ما سألناش أصيلة، ثم تقاسم مشترك بين كل الفقرات، يعني كلمة مفتاحية زي ما بيقولوا في الكتابات أو في التصنيفات، في كلمة مفتاحية دارت في كل الذي قرأناه، من يستطيع أن يخرجها لنا؟ بدأ أروح الدردشة هسه وبدأ أفتح المايكات حتى نبدأ بالنقاش لمن يريد أن يتحدث. عرفتوا سؤالي يا أحبتي؟ وهي أغلقنا المشاركة. في كل الذي قرأناه، يا عين عليك يا شيخ حسين، شيخ حسين مش مخلينا نلحق عليه شيخ حسين. في كل اللي قرأناه في كلمة مفتاحية دار فلك الكلام حولها، ما هي؟ ها بس حسين اللي شاركنا، أشوف وقع أشوف ما نلحق نكتب سبقنا. ها نائب ليس بوك يلبوك، لا يا ألا ليست العلة. هام بنتي مها انتظرك وانت تكتبي معتل، ماشي معتل لكن داخل العلة في شيء. طيب من أحب أن يشاركنا صوتيا مع نسمح له، من زمان ما سمعنا صوت الشيخ سامي. هاي بدي افتح لك المايك بدون ما تطلب يا شيخ سامي، افتح يا شيخ سامي سمعنا صوتك. يكون رايح أصلي الشيخ سامي، بعرف شو الوقت الآن في الجزائر. السلام عليكم. طلع سلام. هلا شيخ سامي، كل عام وانتم بخير. اهلا وسهلا يعني. اهلا وسهلا، حياك الله شيخ. رضي الله عنك. الحقيقة دكتور تقريبا قبل قليل رجع من الصلاة، والله ولهذا ما كانت عندي متابعة 100% يعني. طيب من خلال الأخير في كلمة تتكرر معنا مفتاحية لهذا الدرس كله صراحة، حول كلمة المخالفة. ايه المخالفة. دلائل العلة يعني. هي المخالفة، كلمة المخالفة. إذا رأينا يا إخوتي وأخواتي في محيط الكلام كله اللي قرأناه كانت العبارة المفتاحية التي دائما استخدمها الإمام الذهبي المخالفة. والحقيقة إنه المخالفة هي يعني الكلمة فعلا المفتاحية الأولى في في في في مبحث العلم. حتى التفرد دكتور، كيف التفرد يعني يؤدي لمخالفة؟ هاي مش فاهمينها، لأنه لما بتيجي تقرأ الإمام الذهبي قد يستعجل أحدهم ويقول طب وين التفرد؟ الإمام ابن الصلاح قال عن العلة ويستعان على إدراكها بمخالفة الراوي وتفرده مع انضمام قرائن. شوف المخالفة والتفرد، وإحنا لما جينا عرضنا هذه الشرائح تحدثنا عن مخالفة وتفرد من نتائج المقارنة، لكن الإمام الذهبي ركز على المخالفة. أنا أقول لكم لأن التفرد المردود في أصله يعود إلى مخالفة. هذه أنا يعني كتبتها في رسالتي في الدكتوراه. كيف يعني التفرد المردود؟ التفرد المردود يا إخوتي وأخواتي، حينما رد العلماء التفرد وحكموا على أن هذا الراوي تفرد ولا يقبل تفرده، السبب في ذلك أن غيره من الرواة أولى منه بأن يأتي بمثل هذا الحديث فلم يأتي. خليني أعطيكم مثال، كنا ندرس بطلابنا، يروي حبان بن علي حديثا عن الأعمش عن أبي صالح، أنا أذكره، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذا الحديث تفرد فيه حبان عن الأعمش. لما جاء الناقد الدارقطني يقول أو غيره، الدارقطني على الأخص قال هذا الحديث وهم فيه حبان. طيب تفرد، وين الوهم؟ ما الذي جعل الإمام الدارقطني يحكم على حبان هنا بالوهم؟ قال هو تفرد بحديث ولا، انتبهوا العبارة، هذا من عندي العبارة، ولا يحتمل تفرد حبان بمثل هذا. أين أصحاب الأعمش؟ أين أصحاب الأعمش؟ هذا الكلام لا يقال في واحد مثلا أبو معاوية تفرد بحديث عن الأعمش، لا يقال أين أصحاب الأعمش، لأنه هذا من علية القوم في الأعمش. لكن من يأتي راوي من الطبقة الثانية الثالثة يتفرد بحديث كل أهل الطبقة الأولى لم يأتي به، فهو خالفهم بإثبات حديث لم يذكروه. من هنا في ذهني وفي فهمي مرد التفرد غير المقبول إلى مخالفة كامنة فيه، بأن أثبت الراوي حديثا أو الأصل أن يثبته من هو أولى منه بالحفظ. يعني هو جاب لنا حديث غيره كان أولى منه، إلا إذا دلت القرائن على حفظ له في هذا، دلت القرائن على حالة خاصة بينه وبين الشيخ، يعني خصه بمثل هذا الحديث من دون سائر أهل الطبقة الأولى، وهي حالات نادرة. إذن حالة التفرد يا إخوة المردودة في أصل كينونيتها تعود إلى مخالفة لواقع الرواية عن الشيخ، مخالفة بإثبات ما لم يثبته الثقات الأثبات عن هذا الشيخ من رواية. ولاحظوا هؤلاء الأثبات الثقات يعني بجملتهم اتفقوا على أن لا يروا هذه الرواية، وجاء راوي ورواها. وشو التفرد؟ شو التفرد؟ هذول الثقات الكبار عن الشيخ. تعالوا نحكي عن سعيد القتادة، شعبة، هشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، قالوا هؤلاء أثبتوا أثباتي، أثبتوا أصحابي شعبة، أثبت أصحاب شعبة، أثبتوا أصحابي قتادة. تمام. لو جينا لراوي من طبقة أخرى ثانية ثالثة وتفرد برواية لم يأتي بها هؤلاء الثلاثة بجملتهم، فهو خالفهم، هم الأولى بأن يثبتوا هذه الرواية للشيخ، هم أولى، هم الأولى بأن يثبتوا. ما دام هؤلاء الثلاثة ومعهم بعض الرواة اجتمعوا على أن لا يروا هذه الرواية، وجاء هذا الراوي وتفرد بها، كان عندنا هون مظنة العلة ومشكلة في الرواية. لذلك التفرد في أصله يعود إلى المخالفة. هذا ما عندي هذا اليوم. إذا كان لديكم أي سؤال على الرحب والسعة. سيدي أبو عبدو، والله أنا بحبك يا أبو عبدو، تفضل شيخنا. دكتور أبو عبدو دكتور الحديث في جامعة حائل، من تواضعه أن يحضر مع العبد الفقير، وأنا أسعد به حقيقة. الله يرضى عنك، رفع الله قدرك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. هلا سيدي، هلا يا حبيبي، فاتك وطيب الله الأنفاس، نفع الله بكم يا شيخ. احنا تلاميذ بنضلنا طول ما في علم، واحنا تلاميذ يا سيدنا. الله كلنا هكذا يا سيدي حتى نموت. الله يرضى عنك ان شاء الله. في عندي ملاحظه شيخي. من كلام الذهبي يعني انا شفت انه كانه بفرق بالعله، عله يعني قادحه وعله غير قادحه، فبقول له هذا ليس معتل وهذا ليست مخالفه، مع ان الظاهر انه يعني عله. وانا نعم. قد سمعت يعني في حوار سابق بيني وبينك انه العلة علة، ما في علة قادحة وعلة غير قادحة. صحيح. لكن كلامه في الموقظة يوحي بهذا، انه في علل ما هي يعني ما هي قادحة، يعني يثبتها هو، بقول عنه هذا خطأ مخالفة، بس ما بقول عنها قادحة لا تقدح. لو توضح لنا هاي المسألة. والمسألة الثانية كونك تعرض لقضية التفرد ويحتمل التفرد وكذا، ما حدا كتب في ضوابط يعني التفرد المحتمل والتفرد غير المحتمل؟ يعني هذا موضوع والله جدير وحريق. والله مهم. احنا ما احنا عارفين ضبط بصراحة يعني احنا قديش كتبنا بحوث، ما احنا عارفين ضبط التفرد المحتمل وغير. وبارك الله فيك، شكرا لك شيخنا. إجابة على سؤالك الأخير أو استفسارك الأخير، ومعنا طلاب دراسات عليا بجوز يتابعونا عبر اليوتيوب، بجوز يتابعونا. أنا بالنسبة لي لم أطلع على دراسة معيارية إن كانت لضوابط في قبول التفرد، خلنا نقول ضوابط قبول التفرد أو التفرد الذي يحتمل، إن كان ثمة في دراسات وممن يستمع إلينا يزودونا فيها حتى نزود فيها طلبة العلم. وإن لم يكن ثمة بهذه التفصيل، مش بحث عن التفرد، لا تجيبون أبحاث عن التفرد، لأن عارفين الأبحاث اللي عن التفرد. إحنا بدنا بمعيارية دقيقة جدا، معايير قبول التفرد أو التفرد الذي يحتمل. بالضبط هذا العنوان. ومن كلام النقاد، بدناش من يعني من كلام نحن المتأخرين. تمام. إذا كان موجود مثل هذا أسعفونا به، وإحنا طلاب علم نستفيد. وإذا ما كان مش موجود، والله حري بطالب من طلبة الدراسات العليا يعني أصحاب الماجستير أو الدكتوراه يكتب في هذا الموضوع. ونحن وأخونا أبو عبدو يعني شيخنا أبو عبدو له عون، وهي كمان الشيخ سامي كمان بضمنا من الجزائر له عون كمان إذا كان طالبا من طلاب الجزائر، وإحنا بدنا نأخذ بإيدين أحبتنا الطلبة. أما الأمر الملحظ الأول لأخي أبو عبدو، وأنا سبق ناقشت أنا وياه، ويعني هو تكرم علي وتفضل قال ممكن نتحاور فيه في حوارية أخرى. يعني أنا ألمح من كلام الإمام الذهبي التفريق بين يعني كأني بالإمام الذهبي يخشى من مسألة التعليل أن تنساق على كل الحديث، يعني إنه تعليل الحديث برمته أو تعليل طريق من الطرق. فهو يعني تارة يقول لك لا يعلل، ومرة أخرى قال يعلل. إذا تذكر بالنص يعني في بداية الفقرة قال يعني قال أن هذا لا يعد من العلل، الرواية الضعيف قال شوف كيف قال، قال فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت على وجه ويخالف واهل فليس بمعلول. ثم بعد ذلك شو قال؟ قال فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصله فلا عبرة بوصله لأمرين، لضعف راويه ولأنه معلول بإرسال الثبت له. أحسنت. الرواية الضعيف هنا قالها معلولة، وفوق قال ليس بمعلول. شوف في ظني في الأولى ليس بمعلول اتجهت عند الإمام الذهبي للحديث في أصله، فأصل الحديث ليس معلولا، أصل الحديث ليس معلول. ليش؟ لأنه أجمع رواية الأثبات، وهذا ملمح ذكي لابد أن ننتبه له، لأنه بعض الطلاب بيصدر لنا أنه هذا حديث معلول وبيكون وبيجيب لنا كلام النقاد والعلماء بعلة هذا الحديث، والنقاد والعلماء إنما عللوا طريقا. ومن يقرأ كلام هذا الذي يعلل ويذكر العلة يظن أن العلة على المتن والحديث برمته، الحديث الصحيحين ممكن يكون. فهون ينبغي التنبيه أنه العلة علة طريق مش علة متن ومش علة رواية بأسرها. والكلام الثاني الإمام الذهبي هو يعلل طريقا موصولا مقابل إرسال، فبالتالي أنا في ظني أن العلة بجملتها أخي شيخنا الدكتور عبد الله تقدح في مسيقة لأجله. خلينا أحددها بهذه الدقة، كل علة قادحة في مسيقة لأجله، فإذا سيقت العلة لأجل طريق محدد هي تقدح في هذا الطريق ولا نتجاوز في العلة عن هذا الطريق حتى نذهب ونعلل، فهي قادحة بهذا الطريق غير قادحة في أصل الحديث، لأنه الحديث ثبت عندنا من رواية الثقات. تمام هذا تمام. ما فهمه والله أعلم. الله ينفع فيك. يعني الأصل في كلام العلماء يعني نحمله على الإعذار لهم قبل الانتقاد أكيد. الله يعطيك. يعني صراحة إن كان الإمام يعني أنا أتحفظ على كلام الإمام الذهبي في حق الدارقطني. أي صحيح له يعني أمور. على كل حال في شيخنا بعد إذنك أمور إعلان لمن يهم الأمر. أيوة. في موضوع لرسالة ماجستير جاهز. نعم. العلة غير القادحة عند الإمام الحاكم في المستدرك، هو يقول العلة غير قادحة. في أنا مشان كمان اللي على الفيس يسمعونا، أخونا الدكتور أبو عبدو يعلن أنه في موضوع إذا طالب ماجستير بحب يكتب فيه العلة غير القادحة عند الإمام الحاكم في كتابه المستدرك. بالضبط. ومن أراد يراجع الدكتور أبو عبدو في الحديث مهمات جدا أنا درستهم، يعني مهمات كثير يعني، وبقف عن الباحث على نعم. التفريغ هل في علل قادحة وعلل غير قادحة وكذا. من أراد هذا الموضوع يتواصل مع أخونا الدكتور أبو عبدو، وإذا أحد بحب يتواصل معي بعطيه الواتساب تبع الدكتور أبو عبدو. ولحق يا شيخ أبو عبدو، احنا دخلنا وطفلنا عليك يا شيخ. لا أبدا والله أحب علي هذا الأمر، لأنه هذا رحم العلم يا شيخ، رحم العلم بين يتسمعوا، فما بالك كمان برحم علم ورحم حب بيننا يا شيخ. والله أحبك الله يا شيخنا. أبو عبدو يا إخوة من أطايب الناس، استغفر الله استغفر الله. طيب الله يكرمك. طيب شكرا. الدرس القادم سيكون لقاءنا إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 9 مساء، حتى ما تفوتنا صلاة وما تفوتنا يعني ينقطع الشيخ سامي عنا ويروح يصلي صلاة المغرب أو بعرف المغرب الشيخ سامي كان عندهم جود. سبحانك الله. لا والله العصر بجوز في الجزائر. العصر يا شيخ. العصر. أيوه. العصر. طيب سعدت بكم هذه الأمسية. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحلقة إن شاء الله الليلة بتنزل على قناة اليوتيوب لمن لم يستطع أن يرافقنا في هذا اليوم، والله المستعان وعليه التكلان. ورحم الله مرة أخرى الشيخ أحمد القطان رحمة واسعة، لا تنسوه من دعائكم ولا تنسوه من ذكر الطيب بأفعاله ومناقبه وسيرته العطرة. أنا أتمنى يكون يعني في مثلا كرسي دعاة للشيخ أحمد القطان في أكثر من جامعة من جامعات يدرس فيها منهجه ويدرس في سيرته، وكيف أنه ما شاء الله الشيخ أجمع الناس عليه من كافة الاتجاهات تنعاه وتمدحه وتذكر مآثره. هذا ما نريده للدعاة وهذا ما نريده للمشايخ العلماء. ربي اغفر لي ولوالدي، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة منه وبركاته.